أعلن النطق بلسان حية الطرف الشمالي لتحالف أمم الأمة لتوحيد الوطن بحديث يوم 23 السبت، قال فيه إن الأحزاب المعارضة والمنظمات المدنية والاجتماعية وغيرها من الأوساط في كوريا الجنوبية تجري الآن النضال العنيف يوميا، وهي تدين مؤامرات شرذمة العميلة لنشر السادو كتحورات خيانية شرسة بحق الوطن، تبيع مصير الأمة ومصالحها للقوى الخارجية، وتأتي بالكوارث النووية الفاجعة إلى جميع أبناء الأمة. ثم أدان واستنكر بالصرامة مؤامرات شرذمة العميلة لجلب السادو حتما إلى كوريا الجنوبية بكونها خادما حربيا خبيثا لأمريكا الساعية إلى مطعم السيطرة على العالم كتحورات شريرة للمجابهة تأتي بكوارث الحرب النووية إلى أرض الوطن المقدسة، وأعمال خيانية كبيرة تبيع مصالح الأمة وأمنها تماما إلى أمريكا. وأعرب عن التأييد المطلق والتضامن الثابت مع أبناء كوريا الجنوبية ونضالهم العادل المعارض لنشط السادو بحزم، كما ذكر أننا عرضنا الاقتراحات العقلانية لتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وانفراج حتة التوتر العسكري الخطيرة الناشئة في شبه الجزيرة الكورية انطلاقا من الإرادة الثابتة لفتح العصر الجديد لتوحيد المستقل والسلام والازدهار تحت راية المواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن، وظللنا نبذل كل الجهود المتمكنة لتحقيقها على التوام. غير أن شرذمة باك كونهي الخيانية رتت بزائر البنادق والمدافع من المناورات الحربية لغزو الشمال على ندائنا المحب للوطن والأمة والداعي إلى الانطلاق الجديد معا للتاريخ يدا بيد بمثابة الشريك للتوحيد، ولم تكتفي بإثارة حملة المجابهة المسعورة ضد جمهوريتنا، بل تجري اليوم المساومة الذيلية الخيانية مع سيدها أمريكا، وتتحتى بممارسة القرار العدواني حول نشر السادو قسرا. يجب على جميع أبناء الأمة في الشمال والجنوب والخارج أن يؤججوا بمزيد من الشدة لهيب النضال الجبار ضد مؤامرات شرذمة باك كونهي لنشر السادو، ويسحقوا بحزم جماعة الخونة بحق الوطن والتي تجلب الكوارث النووية القاسية إلى أمتنا. ستتعرض شرذمة باك كونهي الخيانية للحكم الصارم للتاريخ بمآثمها الكبرى المرتكبة أمام أمتنا، ولن يتحرر اسمها الخبيث من اللعنة والاستنكار من الأمة وأنجالها قاطبة جيلا بعد جيل.